في استحباب فقط دون الوجوب. تفضل. وقلنا إذا التقى الآن مع الفعل المضارع. لولا أن أشقى أن أشقى. تفضل شنو؟ نعم يسبق مصدرا لولا المشقة غمرتهم. نعم أو لولا خوفا مخافة المشقة. نعم أي ثم ماذا يستنبط من هذا الحديث كذلك؟ قلنا استحباب السواك في كل وقت وذكرنا في الحصة الماضية كذلك مسألة الذي نقال بأنه ينهى عن السواك في الصوم وأثناء الصيام. ماذا قلنا؟ هو مذهب أحدهم أو بعضهم. تنظر ترقيوي لا أولا الذين قالوا بالنهي نهي يعني الاستياك في الصيام ما هي حجتهم؟ تفضلي. نعم لخلوف فم الصائمين. من يعيد الحديث؟ لأنه لابد من حفظ بعض الأحاديث وبعض الأدلة ليس فقط بالمعنى. نعم نعم أي إبراهيم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لخلوف أي في فتح ذلك زين أنت زين طيب والذي يأتي به الجديد تفضل وهنا هذا بداية الحديث كامل. نعم يعني بداية الحديث ثم نعيد الحديث وثلاث نقاط وصف الحديث. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لماذا رد عليهم الجمهور الذين قالوا بجواز الاستياك سواء صباحا أو مساء وأثناء الصوم؟ تفضلي. نعم، تلك الرائحة المنبعثة هي إنما هي بخار أو أصعدة من المعدة لخلوها من الطعام، وليس هو أصله رائحة الفم. ما بي لا خلوف، هو يروى بالفتح ويروى بالضم، تضبط الخلوف والخلوف، الخلوف مضبوط كذلك بالفتح الخلوف، وهي طبعا الرائحة. الذي ذكر عنده حكي عليه انه قال بكراهية السياد والسواد بعد زوال الشمس، وذكر الشافعي رحمه الله قال انه يزيل رائحة الخلوف صحيح؟ المستحقه تعاقب عليه الشيخ الاسلام ابن تيميه لانه لم يكن دليلا شرعيا صحيح على تخصيص عموم نصوص السنه. ذكرنا كذلك مساله هاته المعجونات الاسنان و استعمال فرشاه في اثناء الصوم، هل هي نفسها مثل السواك والسواك الطبيعي؟ حتى السواك الطبيعي او حتى السواك الان فيه منكهات، هل يستعمل الصائم تلك الاسوكه المنكهة بالنعناع وبالفراولة وغيرها من المنكهات؟ لا يستعملها الإنسان لأنها تتمر عبر الفم، تتمر مع اللعاب. تفضل. هي نكهة السواك أصلا طبيعي في نكهة، ولكن هذه طبيعية والإنسان أصلا لا يبلعها، وإن استعمل هذا السواك لا يبلعه، لا يبلعه. شأن النخامة أو المخاط لا يبلعه حتى في الصوم. أنا أحكي لكم الآن ما هو مرجح عند بعض العلماء، خصوصا بعض العلماء المعاصرين الذين لهم دراية بهذه الأمور كابن عثيمين رحمه الله في مذكرة الفقه، هو شرح ممتع وشرح ممتع يضاف إلى كما قالوا قديما المغني وتمهيد وكذا، يضاف لها شرح ممتع في في في الآونة الأخيرة. نعم، لأنه يحكي الخلاف العالي ويأتي بالراجح في المسائل، وإن كان هو متن حنبلي ولكنه يأتي بالراجح حتى أنه يخالف المذهب الحنبلي رحمه الله. ماذا أقول؟ تضربني؟ مع كل وضوء مع كل صلاة، جت رواية فيها مع الوضوء والأخرى فيها مع عند الصلاة، ليس تعارضا إنما هو تأكيد على هذا السواك. ثم من حديث السواك ليس فقط مروي أو مخرج من طريقي أو من مخرج أبي هريرة فقط، بل من أحاديث أخرى، ليس فقط أبو هريرة حتى نحكي أن هناك تعارض وأن المخرج موحد وهو أبو هريرة فقط. حتى إذا كان أبو هريرة فقط له رواية، حكى رواية الصوم، حكى رواية الصلاة، وحكى رواية الوضوء، وفي تأكيد على استعمال السواك في أثناء الوضوء وأثناء الصلاة مع استعمال الأدلة الأخرى التي فيها الحث على استعمال السواك أثناء الصلاة كذلك، كما جاء في حديث أن الإنسان إذا توضأ فأحسن وضوءه فأراد أن يصلي ركعتين، فإذا استاك قرب منه الملك حتى يضع فمه على فيه، فمه على فيه من حيث القراءة، طبعا من حيث سمعه لقراءة المصلي. هنا نذكر مسألة أخرى التي ربما يكون فيها تعارض، هي قوله صلى الله عليه وسلم في مجموعة من الحديث أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد، وفي رواية حتى خفت على أسناني. ما معنى أدرد؟ أدرد يدرد فهو أدرد وهي درداء وبه تسمى المرأة الدرداء وبه كنية الصحابي أبو الدرداء وأم الدرداء. ما معنى هذا؟ ما معنى الدرداء والأدرد في العربية؟ وفعلا أبو الدرداء كانت له بنت اسمها الدرداء وقد ذكرت في بعض الأحاديث. ما معنى أدرد؟ حتى خشيت أن أدرد بشدة استعمال السواك. ما معنى أدرد؟ نعم صدق أدرد هو تسقط له أو تسقطت أسنانه لكبر سنه، تتساقط الأسنان بدون سبب، وتساقط الأسنان بدون سبب لكبر سنه. ويسمى الرجل أدرد والمرأة درداء عند العرب تفاؤلا بطول العمر حتى تسقط الأسنان، وهم يسمون بعض الأسماء من باب التفاؤل على الشيء. تقول حارس خالد همام، هذه فيها تأثير على، ودائما نذكر قضية أن الأسماء تؤثر على المسميات، تؤثر على المسميات. كذلك الأدرد أو المرأة تسمى الدرداء، هذا فيه دعاء لها بطول العمر حتى تسقط الأسنان 100 سنة 110 سنة 120. دبل الأسنان تسقط عند 2 سنين عمين مشات الأسنان. ما يعني كيف نوفق بين قول استحباب استعمال السواك، استحباب استعمال السواك، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وقول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى أمرت بالسواك حتى خشيت على أسناني وحتى خفت أن أضرب أو كلما مررت بي لا حجامة كلما مررت في الإسراء في المعراج إلا وأمرني جبريل أو ملك بالحجامة. هذا حديث في فضل الحجامة. ها في حديث آخر في أمرت بالسوق حتى خشيت أن يكتب علي، هذه الرواية الأخرى الثالثة، حتى خشيت على أسناني خشيت أن أضرب ثم حتى خشيت أن يكتب علي. فكيف يوفق بين السحر وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بالسوق؟ قول صلى الله عليه وسلم لولا قول صلى الله عليه وسلم لولا شق على أمتي الأمر بالسواك المتنزل من هذا الحديث فيها استفاد من العلماء رحمه الله قاعدة أن الشق تجده في سن. أي حديث لولا شق؟ يعني التوفيق هو بين هذه الأحاديث، أن الأحاديث التي فيها أمرت بالسواك خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وليست عامة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى خشيت يعني لم يكتب، حتى خشيت أن يكتب عليه صحيح. وقد يعتبر أنه من كذلك من السنن، السنن المؤكدة بدليل ماذا؟ بدليل أحاديث أخرى في السواك. ما هو الدليل الآخر الذي فيه حتى النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة؟ هذا قوله. هناك آخر حديث آخر. نعم لا هذا الذي الآن مطهر للفم مضبط للرب، هذا حديث عائشة. هناك في رواية قريب منها مع زيادة أخرى فيها هو الذي هو الحديث الضعيف، أما بهذا اللفظ هو حديث أقل أظن أحوال إن حسن ليس بضعيف. قصة أو احتضار النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بيت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، جاء عبد الرحمن بن أبي بكر وهو أخذ سواكه، فشخص النبي صلى الله عليه وسلم بصره إلى عبد الرحمن ففهمت عائشة أنه يريد السواك فأخذته من عبد الرحمن فقضمته ثم لبدته ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم يستاك. وفي في في احتضار يعني من هذا الذي سيفكر أثناء احتضاره وأثناء يعني قرب أجله ووفاته يستعمل السواك. ثم حديث أبي موسى الأشعري كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك أو كان يستكن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كأنه يتهوع كأنه يتهوع كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري وغيرها من الأحاديث التي فيها فضل استعمال السواك. ومعروف عندكم أن مثل هذه الأمور النبوية دخلت في الطب النبوي الذي أثبت فضل وأهمية استعمال مثل هذه العبادات النبوية. أصلاً يشوص فهم الاستواء هذا حديث كذا في الصحيح حديث حذيفة بن اليمان حديث حذيفة بن اليمان أنه كان إذا استيقظ من نومه استعمل أو شاص يعني استاك ودلك فمه بالسواك. نعم ذكرنا في حصة ماضية صحيح أن استدل به الأصوليون على أن الأمر للوجوب يعني ليس الوجوب السواك إنما هو أخذ القاعدة من هذا الحديث الوجوب. نعم عبد الرحيم الحديث صحيح يعني هذا هو الذي شبيه بحديث الحجامة. إذن نكتب بعض الشيء نعم كان دائما يكتب استعمال السواك صلى الله عليه وسلم يعني في استيقاظه وفي نومه وفي صلاته ووضوئه فهو قائل هذه الأحاديث فلا شك أنه هو إذا قال شيئا وكان هو أول العاملين والمبادرين إليه. نعم ليس عند كل السنة عند بعض أهل السنة قال رواه أبو داود طبعا من حفظي لم أخطئ إذا لأنه مجموعة أمور أخرى محفظي لا أرجع إليها فإذا أخطأت فالحفظ خوان ولكن هذه لم أخطئ فيها باعتبار أني ذكرت بعضها. فإذا كان الحديث مثلا في صحيح البخاري مسلم وفي السنن الأربعة فقلت وحييت في صحيح البخاري ثم سكتت أنا عدوت الحديث لا ذكرت الحديث إلى مخرجي أو مخرجي أو بعض المخرجي اللي هو البخاري كذلك هنا في السنن ذكرت بعضهم أبو داود والنسائي هو موجود قال في السنن الأربعة صحيح يعني هذا إذا كان في الصحيحين وكان في السنن يكفي للإنسان يقول خرج البخاري مسلم أو خرج فقط البخاري لا يضر فقط أنه عاد إلى بعض مخرجي أو إلى بعض مضانه فخرج حديثا من بعض مضانه. فإذا كان حديث السنة أربعة يقول مثلا رواه أبو داود ويسكت لا يضره ذلك كذلك إذا كان في الصحيحين يقول رواه البخاري لا يضره أي شيء. طبعا هذا طبعا في كلام وفي المذكرة وكل شيء يتذكر به ليس كل ما يعرفه الإنسان ليس كل ما يعرفه الإنسان خصوصا إذا كانت من باب الارتجال ومن باب استخراج أو التذكار بأمور بعيدة. لقد صبر كنت أحفظه في بلوغ المرام من بين الموت التي بدأت أحفظه فيها قديما لما كنت طالبا في بلوغ المرام لم كن أعتمد على عمدة الأحكام باعتبار أن عمدة الأحكام من المتفق عليه الحديث المتفق عليها فقط والمرام في فوائد أخرى في حديث السنان وحديث أخرى ضعيفة وحديث أخرى حسنة ويذكر كذلك رحمه الله ابن حجر الحكم على بعض الأحاديث أو غريب الأحاديث ثم الولوع والولع بابن حجر والولع بابن حجر وأنا أحب ابن حجر كثيرا سواء شخصه أو مؤلفته لأنه عالم رحمه الله كبير فإذا رجعتم إلى ترجمته تحبونه أكثر فارجعوا إلى ترجمته ترجمة الصحاوي له في ثلاث مجلدات الجواهر والدرة في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر في ثلاث مجلدات حياته كله لتعرفون هذا الشخص من هو. ثم هو ليس بمتعصب لمذهب الشافعي ولا أي شيء ولم يكن صاحب مناصب إنما كان قاضيا وكان قاضي القضاة الشافعية، فتخلى عن القضاء وغيره من الأمور، وكان يساعد الطلبة وغير الأمور. فمثل هذه الآداب أستفيد من مثل هؤلاء الأعلام رحمه الله في حياتي، وهذا من باب، وهذه هي أكبر فائدة في قراءة كتب التراجم وكتب الأسلاف رحمه الله. يعطونك زبدة حياتهم، يتأثر بهم الإنسان في علمه وعمله وفي حياته كلها، ها؟ حياته كلها رحمه الله. وهذا كذا ابن حجر في الوراء ماذا أقول لك؟ لا أدري، ولكن لأن الأمور الحكم عليها يحتاج للاستقراء وتتبع، ولكن أظن أن الغالب إن لم تكن كلها الغالب باعتبار أن عمدة الأحكام هي مستخرجة من حديث متفق عليها عند البخاري ومسلم. ثم أن ابن حجر رحمه الله في البلوغ ذكر ما هو متفق عليه وغير متفق عليه، حتى إذا لم يذكر كل الأحاديث عمدة الأحكام أضف عليها أحاديث أخرى في السنن والمسانيد والمعاجم والأجزاء الحديثية وغيرها من المؤلفات في السنة النبوية. هذه ميزة ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام. ثم قضيته هو أنه يرجح أو يحقق في بعض الأحاديث فيصححها أو يحسنها أو يضعفها، وطريقته رحمه الله في تأليفاته جميلة. واحد كان في الله الآن بني طبعا لأن هم شافعية يعني من تركه عمدا، طبعا لن يوافق واحد على هذا الرأي لأنهم لم يقولوا أصلا بالوجود. تفضل. التعبد أولا، ثم نظافة، ثم ولا شك أن النظافة تبع لهذا التعبد. لما كان هذا الأمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان أولا تعبدا قبل أن يكون نظافة، ولكنه بالتبع هو أصلا نظافة، لأن كل شيء يذكره النبي صلى الله عليه وسلم متعلق به بالنظافة، له علاقة بالنظافة. وكما ذكرت لكم الآن الطب المعاصر أثبت أكثر مما هو معروف عندهم قديما، وهو من كلام من لا ينطق عن الهوى صاحب الجوامع الكريم صلى الله عليه وسلم. أشك أن النظافة مطهرة للفم، مرضاة للرب، جمع بين النظافة وبين الأمر التعبدي، فهو أجر وطاعة في استعمال هذه العبادة. لهذا لا يمكن الإنسان العاقل أن يستهزئ بمثل هذه السنن. فذكرت لكم مثال بعض المستهزئين في الحصة الماضية، وبعض المستهزئين في المغرب قرد تديرون توم بحل فيتس، لكم كدبت العدين محشي فيتس فرومين دوزيام. عمن يستهزئ هذا الرجل؟ استهزئ عن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقال بلكم شيء قصة أخرى كتبوا شوية أجبتكم هنا. قال ابن سعدي رحمه الله كتبتم في استحباب التسوك كتبوا في كل وقت، نعم، وديروا بين قوسين حتى للصائم، عرض أخرى سنية السواك للوضوء وللصلاة. سنية السواك للوضوء وللصلاة. الأمر الذي ذكرت الأخ قد يتنظف الناس أو المسلمون الآن صار عندهم أثناء التعبد أو لا يتعبدون حتى بهذه النظافة، يأتون إلى العبادة فلا يتهيئون في الملبس يعني مظهرا ولا في النظافة كذلك، يأتي إلى الصلاة في المسجد بتوب النوم حتى في أثناء البيت. لابد أن الإنسان إذا وقف بين يدي خالقي سبحانه أن يتجمل ويتهيأ، لأنه سيقف أمام ملك الملوك. ولهذا إذا قسم يعني حياة الناس صاروا يتجملون لبعضهم البعض، ويتجمل إذا أراد أن يذهب للإدارة الفلانية أو إلى المنصب الفلاني والشيء من هذا ليلقي أو ليقابل الرجل الفلاني وغيره، يأتي بأحسن ثياب، يستعمل أحسن العطور، يلبس أحسن أحذية وغيرها من أمور. أما الصلاة التي فيها مناجاة بينه وبين الله عز وجل ويطلب في ركعة في سجوده وركوعه ويصلي بين يدي خالقي سبحانه لا يتجمل ولا يتنظف. فهذه متعلقة بمسألة النظافة، ومدخل فيها كذلك هذا السواك. نعم أننا مأمورين في كل حال من حوالي تقرب إلى الله أن نكون في كمال ونظر. نعم صحيح. كذلك المناجاة. نعم المناجاة، وعندكم حديث الذي فيه أن الملك يستمع إلى قراءة المصلي حتى إذا استاك وضع فما هو على فيه. نعم خذ زين أثمان لكل مسجد. نعم مهلب نبي صفرة. سمعتم مهلب نبي صفرة؟ سمعتم مزيان كلمة الامتحان إن شاء الله. نعم صحيح هذا كان كل الصلاة. نعم قال من وقد ذكرت وقد ذكرت السواك على 100 حديث، فهو عذر لسنة التأتي فيها أحاديث كثيرة. طبعا 100 حديث فيها الضعيف وفيها الموضوع، ثم يخص من الشيء القريفي في الصحيح. قال ثم يهملها كثير من الناس، فالكثير من الفقهاء فهذه خيبة عظيمة. نعم صحيح، وكل من يرفض سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو في خيبة. كل من يرفض سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو في خيبة، لا يمكن أن يسعد ولا أن يكون على نور وهداية في حياته أبدا، لأنه أمر متعلق بالوحي. قلنا سنية السواك، ثم قال ابن سعدي رحمه الله، ابن سعدي عبد الرحمن ابن سعدي صاحب التفسير. نعم صاحب تفسير كريم الرحمن في تفسير كلامي المنان. هناك من يقول السعدي وهناك من يقول ابن سعدي، هذه معروف عندهم خصوصا في دول الخارج، مثلا يقول ابن فلان وآل فلان، العثيمين ابن عثيمين، ولكن هو ابن سعدي هكذا مكتوب في بعض كتبه. حتى أن وزارة أوقاف قطرية في هذه السنة أصدرت مؤلفاته كلها أو كلها في 26 مجلد، مؤلفته كله وأثره في 26 مؤلف في 26 مجلد، مجموع مؤلفات عبد الرحمن بن سعدي وابن سعدي، وفيها المطبوع أصلا، وأصلا حسما وجد مخطوطا لم يطبع بعد. شفتيها طاهر؟ شفتيها؟ شفتيها في رمضان مثال؟ ما أعرف إيش جزء من هذا الجزء رقم 18 رقم 19 في الصلاة. جل العلماء يحتاجون هو تفسيره وتفسير الموجز صحيح، يأتي بمعاني الآية ولكن يأتي يغوص في بعض في استنباط بعض المعاني من الآية. طريقته رحمه الله جميلة في حتى في كل كتبه، هو كتبه تعليمية ليست تعقيدية، يعلم وبه تأثر في ميده ابن عثيمين. الآن ابن عثيمين رحمه الله منهج تعليمي ليس منهج استظهار الفوائد والعلوم وأنه عالم وكذا، يعلم الكبير كما أنه يعلم الصغير في مجلس واحد، وهذا أسلوب رائع في التعليم، وهذا الذي يحتاجه المعلم والمدرس لحلقات التدريس أو حلقات العلوم. يعلم الكبير في المستوى في العلم كما أنه يعطي للصغير مستواه، ثم يعطي الأسئلة. الأسئلة مفيدة للطالب خاصة في أول الدرس أو في أثناء الدرس أو في آخر الدرس. ابن عثيمين طريقته كلها جميلة على هذا المنوال، يلقي يسأل، يعطي الفرصة للطلبة يجيبون، يسألون وكذلك يجيب وكذا. وهذه الطريقة تكون طريقة تواصلية بين الأستاذ وبين الطلبة. لا يمكن للأستاذ أن ينجح في مساره التعليمي إذا كان يلقي أو يقمع الطلبة ويلقي فقط وهم يستمعون. إذا كانوا يستمعون دون مشاركة في الدرس فإنها تجربة فاشلة. ولا شك أننا نتعلم هذه الأمور التربوية قبل أن نتعلمها من البيداغوجيات والتربويات الغربية، نتعلمها من خير الورى صلى الله عليه وسلم، فكان متميزا في التعليم النبوي وحياته أو سيرته وأحاديثه كلها مليئة بأساليب للتعليم، أساليب التعليم. من أراد أن يكتب بحثا في التعليم النبوي فله البحر أو دونه البحر، أمور كثيرة وأمثلة كثيرة وكلام العلماء على هذه الأحاديث المستنبطة في مسائل التعليم كثيرة. خذوا فقط حديث الذي درستم في تخريج حديث النخلة. النخلة ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أعطاهم جو مباشرة؟ هل أملى عليهم فقط أو ألقى عليهم خطابا وهم يستمعون فقط؟ شاركهم في الدرس، شاركهم في الدرس، وهذا هو الأسلوب الناجح، أن يشارك الأستاذ والطلبة في الدرس، يأتون بفوائد، يسألهم، يجيبونه وهم كذلك يسألونه وهم يجيبونه وهكذا. يفكر. فحديث النخلة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخبروني في شحذ الهمة. والتفكير حتى يكون إنسان جافا أو قامعا في مكانه ثم يخرج. هذه الأمور كلها مستنبطة ومستخلصة من التعليم النبوي، فلا نحتاج إذن لا إلى تعليم فلان ولا إلى تعليم علان. حتى الكليات التربية ومراكز التربية الآن والتي يتخرج منها المفتشون ويتخرج منها الأساتذة في التكوين، مركز التكوين الجهوي ثم هذا مركز الأساتذة أو مدرسة العليا للأساتذة، إذا لم تكن لهم معرفة شرعية بعلوم الشريعة وإسقاطها على هذه النظم التربويات والبيداغوجيات التي تكتيك والسوسيوبينائي والمواد التي يقرؤونها، هي مواد يقرؤونها بالفرنسية أكثر ثم هي منهج غربي أكثر. لماذا؟ لأن الذين وضعوا هذه الأمور أخذوها أو أن المسلمين أخذوها من الغرب هكذا بدون غربلتها وبدون يعني إسقاطها أو ربطها بالعلوم أو بالمعرفة الشرعية. وتنحي وإسقاط أو حذف المناهج أو المعرفة الشرعية من مثل هذه الأمور تجعل من مثل المراكز تخرج أساتذة مربين بين قوسين بعيدين عن المعرفة الشرعية. فإذا كان الأستاذ في الإعدادي أو الثانوي أو حتى في الابتدائي بعيد عن المعرفة الشرعية، سواء كان تخصصه الرياضيات أو الفرنسية، لابد أن تكون له معرفة شرعية ومقيد بالشريعة. لماذا؟ لأنه سيعطي لتلادات أتبادنا أفكارا هدامة، وهذا هو المشكل في التعليم. لماذا قلت لكم في يوم الخامس الماضي التركيز على التعليم وأمريكا تركز على التعليم وذلك الكتاب الذي فيه رسائل إلى الرئيس المرتقب الجديد في أمريكا وغيرها من الأمور؟ لماذا؟ لأن الأمور كلها بالتعليم. تريدون أمة صالحة بالتعليم، تريدون شبابا صالحين بالتعليم، تريدون اقتصادا ناجحا وأمة مرتقية متقدمة بالتعليم. التعليم أولا والتعليم آخرا، ليس هناك فقط أمور صناعية ولا بترول ولا خام ولا كذا كما يقولون عن اليابان. ليس عندها لا خام لا بترول لا شيء، عندها تعليم منذ الصغر، التعليم منذ الصغر، ومعدلات النجاح عندهم مرتفعة. لماذا؟ الاهتمام بالتعليم. فنحن لابد أن نرجع إلى مثل هذه المناهج التربوية عند النبي صلى الله عليه وسلم أو من الشريعة من القرآن السنة ومن كلام المربين من علماء المسلمين. هناك تربويين لا شك في الإسلام وإن كانوا فقهاء وإن كانوا كما يقولون علماء الحيض والنفاس بين قوسين أجلكم الله. هذا فقط ازدراء عليهم من بني جلتنا الذين لا يريدون لا شرعا ولا دينا ولا تدينا ولا طاعة ولا شيء من الله. يريدون أن ينخلعوا من الفطرة التي فطروا عليها وهي دين الإسلام. كيف كان يعني لأن الأكل معروف يعني الطب النبوي يعني شامس هذا الأمر. لو طبق المسلمون هذا الحديث لفلغ الاستشفاء. لأنه قاعدة مش معنى صحيحين. إذا قلنا قال ابن سعد رحمه الله فيه دليل على أن السواك مرتبته وأجره أجر الواجبات. فيه دليل على أن السواك مرتبته وأجره أجر الواجبات. أين استنبط هذا الكلام من الحديث؟ سمعنا في بداية هذا النص فيه دليل على أن السواك مرتبته وأجره أجر الواجبات. أجر ليس هو من الواجبات بل أجره. نعرف نص حديث شوق على ما لا أمرتهم فهو في الظاهر أمر، ولكن هل بقي هذا النص أو هذا الأمر بقي على الوجوب؟ انصرف عن الوجوب، ولكن أجر بقي أجر الواجبات. قال لأن مثلا صحيح، لأنه قد يكون وإن كان في مشقة يكون أمر واجب، لأنه أمر للمكلف والمكلف يحتاج إلى تكليف، وإن كان في مشقة ظاهرة. بني ثبات بالصلاة صحيح، هذا كذلك معقول صحيح. سقيم في مارس نص صحيح. ما الذي يفرق في الأجر مثل الآن المفروضة؟ نعم. إذن تابعهم، قلنا مرتبته وأجره أجر واجبات لأن منفعته منفعة الواجب، لأن منفعته منفعة الواجب لأنه مرتبط بالصلاة بالوضوء، فيقتضي ذلك الأمر به وإيجابه، فيقتضي ذلك الأمر به وإيجابه. لكن لما قام المعارض ما هو هذا المعارض في الحديث؟ المشقة. نعم، ولكن لما قام المعارض وهو المشقة اقتضت الرحمة أن يجعل حكمه حكم المستحبات وأجره أجر الواجبات. وأجره أجر الواجبات، حكمه حكم المستحبات وأجره أجر الواجبات. تكتبون الكتاب نأخذ منه هذا النص، شرح عمدة الأحكام، شرح عمدة الأحكام. الجزء الأول صفحة 99، الجزء الأول صفحة 99 من الجزء الأول، مطبوع طبعا كتاب في ثلاث مجلدات، في ثلاث مجلدات. هناك طبعا مجلد واحد، نعم صحيح، غريبة كبيرة يعني. هو أصلا فقط إملاء يعني مختصر الشرح. طبعا الحديث ليس صحيح، ليس بصحيح، إنما هو حديث ضعيف، لهذا جاءت حديث كثيرة كما قال ابن الناقين أكثر من 100 حديث. هناك من ألف في فضل السواك، الحكيم الترمذي نعم وغيره، المقيم فطب النبوي فزاد معاد، نعم زاد معاد الجزء الرابع الطب النبوي زاد المعاد. تعرفون أن زاد المعاد كتب مؤلفه في السفر بعيد عن مؤلفته، هذه الموسوعة خمسة أجزاء، وطبع فيها الرسالة ست أجزاء، ظل فكر خمسة ودار مكتب الرسالة أو دار رسالة ست مجلدات من حفظه بعيد عن أسفاره كما قال رحمه الله. من؟ ابن القيم. ابن القيم نعم في عشر قواعد يشد اللثة، لا نقول اللتة، جمع من الناس وبعض المؤلفين يشددونها، ولكن في اللغة هي اللثة بكسر الأول وتخفيف الثاء المثلثة، اللثة مش اللتة. يجل البصر، قيل بأنه من أمور الطبية أنه بقضية السواك يقوي مناعة أو يقوي ويشدد ويصلب اللثة، لأن اللثة متعلقة بأسنان، فإذا مرضت اللثة تساقطت أو تهاوت وتسوست الأسنان، باعتبار أن مكونات هذه الأسوكة خصوصا إذا كان من عود الأرك في بعض المواد التي تجعله إنسانا أو تكون أسنانه محمية من التسوس وتعطيه نظارة ويسقط منه ذلك القلح وتلك الصفرة من الأسنان. نعم تابع. الصفرة هي ذلك القلح، بقايا الطعام، بقايا الطعام. صحيح المعيزة باعتباره منفذ. صحيح. يصفي الصوت. صحيح. المقرئين. يعين على الغلط. كاين واحد السكرش يقولوا لي قنديل هذا كي يأكل المقرئين ياك باش يلحق. نعم مجال الكلام يطرد النوم. زين نعم تحب الملائكة باعتبار انه عبادة. شو بدي اطرح مازال ما كملش يعني سميوكا شنوف شنوف تصدق ذكر الدكتور زرود الشخص قال بأن التجارب اكتشفوا أن في عود أرك على الأخص أن في ثواني في ذو الكيماويات تساعد من الفلورين رأنا ولا المستعمل في كثرة المعجونات، هذه المعجونات يظن الناس أنها هي التي تقي الأسنان، المعجونات هي مجرد فقط صابون أو حتى إذا لم تكن نكهة تسهل الفرشاة فقط أو تعطي تلك النكهة، ليس هي التي تجعل الأسنان يعني بيضاء وغيرها من الأمور المكتوبة في الإشهار ومكتوبة عن العلماء كذا أبدا. إذا سألتم أصحاب تخصص أو أخصائيين في الأسنان أو طب الأسنان يقولون المهم هو في استعمال أو في طريقة استعمال الفرشاة، في طريقة استعمال الفرشاة من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى حسب الفك. لماذا؟ لأنه حتى يرجع أو يتراجع اللثة إلى أو ترجع اللثة إلى مكانها مطبقة على الأسنان، إذا تهوت وتبعدت اللثة صارت هناك فجوات بين الأسنة وبين الأبرص ما يجعلها تكون يعني فيها كثرة التسوس يجعلها تتسقط طبعا مع المرور. ماذا قال في الفروين تابع يزغل النجرة هذه أن في مادة تساعد على على أظن بنون عندها شيء خبر جديد طرحته البارحة في الفيسبوك عن فوائد التسوس. حتى هناك حديث على حين الله يكون معه أبو داود يقول قال عائشة يستكر الشخص بيده اليمنى يستكر بجانب اليمنى على بس الأسنان كل ضعيف القضية استعمال اليد أو استعمال اليدها مع السبابة حتى في المضمضة لم يثبت فيها حديث ذكر الفقهاء واستعملوها وأشاروا إليها في كتب فقهية ويستعملونها وحتى بعض الناس يستعملونها إلى الآن. سيدي وآخر سيدي ليس بأسبوعين حتى في قضية عرضا حيث ضعيفة حديث عائشة حديث عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم كان سيامه في ذلك الحديث وزرج الوضوء وطهوره وجنسه كله. وإذا استقر قال صلى الله عليه وسلم في خبر آخر إذا استقر استقر عبدا. نعم هذا حديث كبير بعد. عبدا باستعمال ليس عبد الأسنان ليس عبد الفم. عبد الأسنان ليس عبد الفم يعني السواك يكون هكذا. وليس عبد الفم. نعم يا اخواني الان تبدا من فوق الى تحت ومن تحت الى فوق ثم الاضراس تكون لا تكون مباشره عن الاضراس يعني داخل الضرس فوق هذا هو الضرس فوق مباشره من الجانب طبعا هذا التخصص نحكي ما يقول فقط ثم في الجانب الفك يكون من الاسفل اذا كان الفك السفلي من الاسفل الى الاعلى حتى ترين اللثة ثم ترجع إلى مكان تغطي الضرس وتغطي السن بني طبعا يعممون أو يستعملون عموم حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء في كل شيء قال اكتبوا الأخرى في شفقة النبي صلى الله عليه وسلم فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمتي لا شك لولا أنا شق على أمتي نعم هذا كلام بس نقول سيأتي نحن فقط نقول نأتي بجديد ليست محددة بعود الأعرق يعني يستعمل السواك بمجموعة من عود الأشجار إلا أن الأعرق هو الأشهر عندهم هو الأشهر فيه عند العرب قصة عبد المسعود الذي فيه أراد أن يجني عود أعرق فضحك منه الصحابة لدقة ساقيه لدقة ساقيه فقال من صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قالوا من يا رسول الله من دقة ساقيه قال والذي نفس بيده لا قدميه أدخل في الميزان عند الله من جبل أحد من جبل أحد لأن الأمر متعلق بماذا؟ متعلق بالإيمان متعلق بالإيمان يعني الحديث يعني السواك ليس في فقط او لم يخص بعود الأعرق فقط بل يستعمل باشجار او باعواد اشجار اخرى يستعمل بالزيتون وغيرها من الاشجار لان الاصل ما هو الاصل هو الاستياك وهو تنظيف الفم طبعا حتى لا يتشبه الانسان بالمرأة لا يستعمل سوى النساء وبعض الرجال يستعملون يجوز ولا لا يجوز لا يجوز ولكن يجوز يستعمله اذا كان فيه دواء له او بليل يستعمله بليل كالإتميد وحناء عشان يستعملوا الرجل وتجعل يعني تضمد جراحاته وقدمه وغيرها من الأمور يستعملوا الحناء. الحناء كذلك هي زينة للمرأة وخاصة بالمرأة لكن فيها دواء للرجال. إذا اكتبوا في شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته بالمؤمنين رؤوف رحيم لكن عند بسام شكل كان عند بسام الآية كينا ما كيناش كان سعدي بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم أفقه قال إبراهيم في صحيح. هذا هو الأصل في الشريعة كلها أنها للتيسير وأنها كلها ميسرة ليس فيها شيء من التعسير أو التكليف أو المشقة، وإن كان فيها مشقة فإنها مشقة فقط ظاهرة، لا شك أنها مشقة فقط ظاهرة، لأن رب عبادة تكون فيها مشقة على على على بعض الناس دون بعض. نعم نعم في حسب استطاعة. نعم كل هذه الحديث التي فيها التيسير في الأحكام يا أكتبوا لك هذا هو فيه أن الشرع يسر لا عسر فيه، أي في هذا الحديث أن الشرع يسر لا عسر فيه ولا مشقة أن الشرع يسر يا الوردي أن الشرع يسر أن الشرع يسر لا عسر فيه ولا مشقة. الوقت حتى نخرج وفتحنا منه فيه أن رد المفاسد مقدم على جلب المصالح، فيه أن رد أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طبعا هنا في المشقة لابد أن تزال هذه المشقة حتى يتم الأمر. ها آخر حاجة فيه أن على العبد أن يكون في حال كمال ونظافة وخصوصا في التقرب إلى الله بالعبادة سواء في التقرب أو أثناء التقرب للعبادة في التقرب إلى الله بالعبادة نعم ويستعمل أكثر أتوى به البياض نعم هذه كلها يعني أبواب النظافة في الشرع الإسلامية هذا الشرع الإسلامية عامة شاملة وإن جاءت بعض جزئيات هذه الجزئيات تلحق به كلية الشريعة ليس كلية الدراسة الإسلامية كلية الشريعة. هناك مسألة يذكرها هل أحسن الاستياك باليمنى؟ نعم هذه كذلك يذكرها الفقهاء في هذه في باب السواك هل يستحب؟ نعم طبعا هذا يلحق بما تقدم من الأحاديث الضعيفة التي لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة استعمال السواك هل يكون باليسرى أم باليمنى؟ الأمر فيه ساعة الإنسان يستعمل اليسرى أم اليمنى، إن كان قوميا في اليسرى يستعمل اليسرى إن كان صاحب يمنى يستعمل اليمنى، إلا أنه بعضهم لماذا يفرق يقول بأنه إن كان الأمر من باب النظافة ومن باب حذف إزالة الأوساخ والقذورات يستعمل اليسرى، إذا كان من باب التعبدي يستعمل اليمنى طبعا الأمر في ساعة يستعمل اليسرى واليمنى، المهم هو استعمال السواك لما قال ابن تيمية رحمه الله. الذي قال بأنه بإزالة القاذورات يستعمل اليسرى هو جد شيخ الإسلام جد مجد الدين عبد السلام قال قاضي أن ابن الملك كره لكاه هو سياك المسجد لأنه يبال بإزالة القاذورات. نعم طبعا لأنه كان في المسجد النبوي فكان يمنع أمورا كثيرة في أن تقام بالمسجد النبوي رحمه الله. نعم إبراهيم طبعا في اللسان، ولماذا استعملوا اللسان أو ذكروا اللسان في السواك؟ لماذا ذكروا مسألة اللسان في السواك؟ ها؟ لا ما لا علاقة بين البعث مع اللسان. اللسان عضلة في 17 عضلة تتحرك. ما هل الرائحة تنبعث من اللسان؟ قالوا فقط كذا. ربما دليلهم ايوه حديث يتهوى انه حديث بموسى الاشعري في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع سواكه على لسانه فيقول اع كانه يتهوى. ربما استعملوا هذا النص او استدلوا بهذا الحديث في قضيه حتى اللسان يتطهر حتى او يتطهر حتى اللسان. اللسان لا لا صاحب ولدي حكى النبي صلى الله عليه وسلم ولدي لا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان لماذا قالوا كأنه يتهوى؟ هل السواك هو الذي يتهوى؟ من قول أو هي حكاية كأنه يتهوى. فإذا كانت هي صوت والسواك تصير الحكاية عن السواك كان السواك هو الذي يتهوى من النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابي أو الراوي حكى ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم سمع فحكى وحكى الراوي طبعا هذه ايوه هذا هو باعتبار انها كلها حقيقيه الهمزه والعين. فوجد من أبو موسى الشعري هذا نفس الحديث وهذه رواية عند مسلم مسك لسان سواكه بلسانه. إذن هذه بعض الفوائد من بابي أو من حديثي لولا أشقان عن أمتي لأمرتهم بالسواك في تخريج المختصر مع ذكر بعض الفوائد. إذن نأتي إلى الحديث عائشة رضي الله عنها في باب التيمم. من يحفظ الحديث؟ من يحفظ هذا الحديث؟ حفظين زيان بدأتم في حفظ الأحاديث؟ بدأتم في حفظ الأحاديث؟ نعم كان سمعنا منه فينكم طلبة؟ مصباح انتما كتهضروا وكتشاركوا وقلتوا هادو مزيانين ولاو بخير. جاوا الاخر الثانوي كيبداو كيشاركوا كلهم وبداو كيخدموا كيتحركوا كيجبوا فوائد وكيستعدوا الحديث مزيان. ولكن الرجال واش كيحضر الله ما كيجاوبش، كلشي كيحضر راسو وكيدير بحال كيكتبوا وكيدبروا صحاب العامين. يلا سير باب التيمم حديث اكتبوا الحديث او لا تكتبوا الحديث فقط عندكم الاصل لان الحديث طويل اكتبوا الحديث. اذا نقراه او نقراه. عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأتى الناس أبا بكر فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. هذا هو حديث الذي فيه قصة بدء تيمم ونزول آية التيمم ويخصنا آية من سورة المائدة. إذن عندكم عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها. تكتبون التخريج أولا؟ لا قصة فيها العقل وسبحان الله شوفوا الخرش فيه ما هي بأولي بركتكم يا أهل أبي بكر في فضل أسرة أبي بكر وعائلة أبي بكر وأبناء أبي بكر وأبي بكر. لو لم يكن هذا الأمر وقع من حكمة لا يعلمها إلا الله عز وجل لما كان هناك تيمم ولا بقية المشقة على الناس في الوضوء وإن كان صاحب أعذار يتوضأ ولكن من حكمة الله عز وجل ورحمته سبحانه بهذه الأمة المحمدية أن جعلهم بدلا من الوضوء وهو التيمم. إذن عندكم هذا الحديث أخرجه الستة هذا من كلام العراق طبعا ستة هم الشيخان مع أصحاب السنة الأربعة ستة. هذا الحديث أخرجه ستة خلا الترمذي أي لم يخرجه الترمذي ولم يرويه الترمذي في سنة. فأخرجه الشيخان والنسائي من طريق مالك والبخاري وحده من رواية عمرو بن حارث كلاهما من البخاري ومسلم مالك وعمر بن حارث كلاهما عن عبد الرحمن بن قاسم ورواه الستة خلا الترمذي من رواية هشام بن عروة من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. هؤلاء الرواة عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ما العلاقة بينهم وبين عائشة رضي الله عنها من المؤمنين؟ أرفع إليكم النمر تفضلين. من خالة من؟ عروة بن الزبير ابن أختي عائشة، وهشام ابن عروة، ابن عروة هشام بن عروة. كذلك السند الآخر عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة، ما العلاقة؟ طارق لعله هو ابن محمد، ليس لعله هو ابن محمد بن أبي بكر، فهو ابن أختي ابن أخي عائشة، ابن أخي عائشة. فعبد القاسم بن محمد يروي عن عمته، وعروة يروي عن خالته، هذا من عمته والآخر خالته. من الرضاعة عجيب عجيب من الرضاعة فقط. عجيب رحمك الله زين. هذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، هذا كان يكثر عن عائشة من الرواية ويجادب عنها. يحاجج أبا هريرة، يحاجج أبا أبا أبو، انتبهوا لهذا أبا وأبو هريرة، أنتم فيها مشاكل بزاف. إذن ترجمة عبد الرحمن بن قاسم، ترجمة عبد الرحمن بن قاسم هو عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن أبي بكر. بن قاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي أبو محمد المدني، بن أبي بكر التيمي أبو محمد المدني. تيمي أنهم تيميون من بني تيم أبو بكر رضي الله عنه، كذلك طلحة بن عبيد الله من بني تيم تيميون. الإمام ابن الإمام بن تيم، تيميم وحدة وتيم وحدة. إذا كان بني تيم نقول التاميمي نسبة، إذا كان بني تيم نقول التيمي، فأبو بكر الصديق من بني تيم فهو تيمي ليس تميمي، فهي قبائل لا شك، قبائل عاب. تزوج ابنه، تزوج يعني بنت عمتي او بنت خالتي، خالي بنت خالي بن ابي بكر الصديق. هذا القاسم امه يعني القاسم ابوه تزوج بنت عمي، بنت عمه، تزوج بنت عمه. الإمام ابن الإمام، تابعوا لإخلكم، الإمام ابن الإمام ولد في حياة عائشة، ولد في حياة عائشة، روى عن أبيه، روى عن أبيه، وأسلم يعني كان كافرا فأسلم. أو مبدواتين شوفوا أقول لكم حل كما قال معاوية بن الحكم السلمي، ما لكم تنظرون إلي. أسلم، راوي شخص أسلم نقول سالم وأسلم وسلامة وسلمة، هذه كلها أسماء مشتقة من السلامة. هذا ابنه زيد بن أسلم صحيح، روى عن أبيه وأسلم وابن المسيب وجماعة، وابن المسيب وجماعة. روى عنه شعبة ومالك والليث، روى عنه شعبة ومالك والليث والسفيانان وخلق. طبعا سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. من المتقدم من السفيانين عن المتأخر في الوفاة؟ أنت تظن؟ الحديث يقدر لا؟ من الأول؟ سفيان الثوري ولا سفيان بن عيينة في الوفاة؟ أيوب؟ سفيان الثوري كان سنة كم؟ 161، وابن عيينة 216. هذا حميد يا طه عبد الله بن الزبير 198. كلهم من طبقة السابعة، طبقة السابعة هي طبقة الإمام مالك والليث وحمادان والسفيان، كلهم طبقة السابعة. وين اختلفوا في الوفاة؟ ابن مالك 198 ابن مالك، هو ويحيى بن سعيد القطان كلهم 198. نعم عبد الرحمن بن مالك. نعم اذا تابعهم. قال ابن عيينة هو افضل اهل زماني. وقال مالك لم يخلف أحد أباه في مجلسه إلا عبد الرحمن. قال ابن سعد، طبعا ابن سعد هو محمد بن سعد صاحب طبقات. قال ابن سعد كان ثقة ورعا كثير الحديث، توفي بالشام سنة ست وعشرين ومئة. ترجمة أبيه القاسم، لأنه ورد في الساد القاسم عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه فيترجم. القاسم بن محمد أبو عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة. روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس في آخرين كثيرين. روى عنه الشعبي والزهري وأبو الزناد ويحيى بن سعيد الأنصاري وخلقهم. قال يحيى بن سعيد ما أدركنا بالمدينة أحدا نفضله عليه. ما أدركنا بالمدينة أحدا نفضله عليه. وقال مالك القاسم من فقهاء الأمة مات سنة 600 على الصحيح أي أنه قول الصائب الصحيح والراجح أن توفي سنة 106 إذن وبه الختام من الحصة القابلة بإذن الله عز وجل. ودائما لتذكيري تهيئوا للامتحانات وراجعوا واحفظوا وعلقوا شكون كتصور للسجل أجدر لكم في الأيام وش وضعوا الأيام داروا التواريخ كيف يقولوا كيف أشتغل الأيام شحال مراش كيف أشتغل حيث كان القراءة الكتابية ما كان عايش بشافه ما نشوفه تاني مراش بعفة شرستة اليوم جمعة صافي شوفوا معكم طعم سبعة جمعة مش مشكلة سنقول لكم التاريخ من بعد إن شاء الله. أنا عندي شفوي يعني الأمر عادي أما كيديروا هذا التنظيم الأيام كبار القاعات المدرجات يعني كتابي ليس لي الشفوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.